الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازال الكلام في قصة خلق آدم عليه السلام وجعله خليفة في الأرض، وما جرى بين ربنا سبحانه وتعالى وملائكته من الكلام في ذلك، وتطلع الملائكة إلى معرفة حكمة الله تعالى من خلقه وجعله خليفة. وقد سبق في الآيات المتقدمة أن الله عز وجل أقام الحجة على ملائكته بأهلية آدم عليه السلام للخلافة في الأرض، أقام عليهم حجة اعتقادهم فيه سبحانه بأنه يعلم ما لا يعلمون، وأقام عليهم حجة أخرى عملية بعجزهم عن معرفة أسماء المسميات التي عرضت عليهم فتلقوا علمها من آدم عليه السلام بأمر الله، فظهر بذلك تفوقه بما هو عليه من الاستعداد الفطري والعقلي لتلقي العلم وتقبل التجارب. فلما تبين للملائكة ذلك جاء أمر الله لهم بالسجود لآدم. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. جاء أمر الله لهم بالسجود، فحصل منهم الامتثال فورا، كما يفيده قوله سبحانه فسجدوا، فإن الفاء تفيد التعقيب. ويؤخذ من هذا أن العاقل متى ظهر له الدليل وأقيمت عليه الحجة تعين عليه أن يبادر بالامتثال والإذعان، كما رأيت مع ملائكة الرحمن. وليس من شيء في هذا الدين، ليس هناك شيء منه من غير دليل ولا برهان. والسجود معناه التطامن والخضوع والانقياد، وهو بهذا المعنى لم يشرع إلا لله تعالى، وجميع المخلوقات تشترك فيه طوعا إلا العقلاء منهم، فإنهم وإن أبوا السجود لله تعالى بالاختيار فهم خاضعون له ساجدون له بالاضطرار. قال الله تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو ولا صال. وقال سبحانه: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. وأعظم ما يدل على معنى السجود الذي هو الانقياد والخضوع، أعظم ما يدل عليه من أفعال الناس الخرور نحو الأرض للإذعان ووضع الجبهة على الأرض. ولذلك كان العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، وهذا أيضا هذا الضرب أيضا لا يكون إلا لله، لأنه عنوان في الظاهر على ذلك الخضوع والانقياد. أما السجود الذي أمرت به الملائكة فإنه كان طاعة لله من جهة، وتحية وتكريما واعترافا لآدم بالفضل، وقد كان هذا معروفا عند الأمم قبل الإسلام، كما قال الله تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. ثم جاء الإسلام فقصر التحية على هذه الكلمة العظيمة، كلمة السلام عليكم، فميز الله تعالى آدم بتحية خاصة، وشرع له ولذريته تحية عامة يتساوون فيها. وقد تلقى علم هذه التحية من الملائكة الذين حيوه بأمر من الله كما علمت. جاء ذلك في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله. الحديث. وقوله سبحانه وتعالى فسجدوا يعني سجد الملائكة جميعا، والملائكة كما هو معلوم متفاوتون في الفضل والعلم، ومن أفضل الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم، فالملائكة جميعا سجدوا لآدم بذلك المعنى. ويدل على هذا أيضا قوله تعالى في آية أخرى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، وقوله تعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إبليس هو أصل الشياطين كما أن آدم أصل الآدميين، فخلق الله إبليس من النار وكان يخالط الملائكة ويجالسهم ويلازمهم حتى صار كأنه من جملتهم. كان ذا منزلة عالية في الطاعة والعبادة والعلم، وكل من الملائكة والجن من عالم الغيب نؤمن بوجوده ولا نعلم حقيقته وكنه. وقوله تعالى إلا إبليس أبى أي امتنع من السجود، وقوله استكبر الاستكبار شدة الكبر. أنكر إبليس أن يكون آدم مستحقا للسجود، قارن بين منزلته ومنزلة آدم فلم يقبل أمر الله فقال أأسجد لمن خلقت طينا، وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فاستعمل الرأي والقياس في التهرب والتفصي من أمر رب العالمين. وبهذا يتبين أن إبليس لم يكفر بمجرد ترك الامتثال للأمر، بل كان سبب كفره اعتراضه على ربه وطعنه في أمره، وقد حمله على ذلك حسده لآدم عليه السلام فكان من الكافرين. ظهر كفره للعيان، ظهر كفره الذي علمه الله منه، وهو من جملة ما خفي عن الملائكة، إذ قال لهم الله تعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون. فمعصية إبليس رفض للإذعان والاستسلام. أما المؤمن الذي يخالف أمرا أو نهيا لشهوة أو غضب أو شبهة ثم لا يلبث أن يندم ويتوب فليست معصيته من قبيل معصية إبليس. والمكلفون أيها المؤمنون إزاء أوامر الله ونواهيه أصناف: المستسلم المذعن الذي صدقت علانيته سره، والثاني من تغلبه شهوته وهواه أحيانا مع ثباته وبقائه على التسليم والإذعان، والثالث المعترض الطاعن، وهذا الأخير هو حال إبليس. والذي قبله حال آدم عليه السلام حيث عصى متأولا ثم ندم وتاب فتاب الله عليه، ومثال الأول الملائكة وسؤالهم عن الحكمة من خلق آدم لا يخدش في كمالهم ورفعة منزلتهم. وتأمل يا عبد الله ما كان عليه إبليس من العلم بالله والطاعة له والمكانة العالية بين الملائكة، ثم تأمل ما انتهى إليه أمره من الفسوق عن أمر ربه حتى صار أكثر المخلوقات شرا وأعظمها ضلالا وأكثرها إغواء. ما من ضلال إلا وعليه منه كفل، وما من شر إلا وله فيه سهم، فلا يغترن أحد بعمله مهما كان، فإنما الأعمال بالخواتيم. وقد قال عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل، فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، وهو في الصحيحين. وإذا كان الأمر كذلك فإنه مما يحسن ذكره في هذا المقام ما ذكره العلماء أن ظهور الخوارق على يد شخص ما ليس دليلا على صلاحه، فضلا عن أن يكون دليلا على ولايته، كما يزعمه بعض من يحتجون على رفعة المنزلة عند الله بذلك بظهور الخوارق على يد الشخص. فقد يظهر الخارق للعادة على يد الفاجر، وكثيرا ما لا يظهر شيء من ذلك على يد الصالح. وقد كانت الخوارق قليلة في القرون المفضلة من هذه الأمة، فالعبرة بصلاح الاعتقاد واستقامة السلوك والأعمال. فمن كان كذلك، من كان مستقيما وأعطي هذا الخارق للعادة المخالفة للاعتياد، فهو إكرام من الله تعالى له. ومن ظهر على يديه شيء من ذلك مع معصيته فإنما ذلك استدراج وإملاء من الله. قال تعالى: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. ويكفيك من هذا أيها المؤمن أن الدجال وهو شر غائب ينتظر، وقد شرع الله تعالى لنا أن نستعيذ بالله من فتنته في كل صلاة، ومع ذلك أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه أوتي من الخوارق الشيء الكثير، يأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، وتتبعه كنوز الأرض. وورد في الحديث الصحيح أنه يقتل ذلك الشاب ثم يحييه، لكن عقيدة ذلك الشاب كانت عظيمة راسخة، فيقول له: والله ما كنت قط فيك أشد بصيرة مني الآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. وقد كان الليث بن سعد رحمه الله يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. ونقل مثل قول الليث بن سعد رحمه الله عن الشافعي رحمه الله. وقد قال بعضهم في هذا المعنى: واعلم بأن الخارق الرباني لتابع السنة والقرآن، والفرق بين الإفك والصواب يعرف بالسنة والكتاب. إذا رأيت رجلا يطير أو فوق ماء البحر قد يسير، ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج وبدعي. وفقني الله وإياكم لطاعته بفعل أوامره واجتناب نواهيه والتسليم لأحكامه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.